ومن اهتدى بهداه. وين وقفنا؟ حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين. لا بالله. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله. قال: إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله وسلم فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه دليل على أن المرأة والرجل إذا تلاعنا ثم ظهر كذبه بالإقرار فإنه يؤبد تحريمه عليها، لأن الطلاق الثلاث مؤكد لمقصد اللعان ومقرر له، ولا يلزم من نفوذ الطلاق في مثل هذا النكاح نفوذه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام. فمن استدل بهذا الحديث على جواز جمع الطلاق الثلاث أو على وقوعها ثلاثا غير ظاهر، ولما كان هذا الطلاق إنما صدر لأجل الغيرة والحمية وهما مطلوبتان ممدوحتان في مثل هذا المقام، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم له لأجل ذلك. اقرأ. وعن ابن عباس أثابكم الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. قوله إن امرأتي لا ترد يد لامس يعني كناية عن الزنا، يعني كل من طلبها على نفسها فإنها تمكنه من نفسها، هذا معنى لا ترد يد لامس. وقال بعض العلماء: لا ترد يد لامس أي ملتمس، يعني كل من أراد الصدقة فإنها تبذلها له، لكن هذا المعنى بعيد. قال له: غربها، يعني فارقها. فقال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. هذا الحديث استشكله العلماء وقالوا: كيف يبيح له البقاء مع امرأة تزني، إذ أن ذلك مخالف للأصول، الأصول العامة أن المرأة إذا ظهر منها الزنا فإن زوجها يفارقها ولا يبقى معها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الأصل المتقرر قال له: فارقها. قال: نفسي تتبعها، أخاف أن تتبعها نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أمسكها. قال العلماء: وهذا الحديث إن كان ظاهره مشكل إلا أنه يمكن أن يجاب عن ذلك بقولهم، يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: خشي أن يأتيها بالحرام لتعلق نفسه بها، فقال: أمسكها، تخفيفا للشر، لأنه إن منع منها بالحلال أتاها بالحرام، فصار من جملة وفق الله. أمن يطلبها كله هي لا ترد يد لامس فيلتمس الفجور بها فتمكنه من نفسها فيعظم الخطب. والقاعدة إما إزالة الضرر كله وإما تخفيف الضرر. فلا شك أن بقاء الرجل بقى هذه المرأة في عصمة رجل أخف من أن تبقى لا زوج لها، فيكون دليل على أنه وإن كان يتوجب إزالة الضرر بالكلية وإزالة الشر بالكلية، لكن إذا كان هنالك لا سبيل، إذا لم يكن هنالك سبيل لإزالة الشر بالكلية، فعلى الأقل يخفف الضرر، لأن الضرر له كم حالة؟ 5 أحوال، إما أن يزال بالكلية وهذا هو المتعين، وإما يخفف، لأن القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والضرر يزال. فإذا لم يتمكن المسلم من إزالة الضرر بالكلية فعلى الأقل يخفف منه. الحالة الثالثة أن يستوي الضرر والنفع، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وإما أن يعظم الضرر، يعني يكون فيه منافع وفيه مضار، فحينئذ يزال الضرر الغالب. إذا كان المساوي يرفع فالضرر الغالب من باب أولى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أي ضررهما أكبر من نفعهما، فتعين التحريم. فالشيء إذا غلبت مفسدته على منفعته فإنه يحرم ويجتنب. وإذا كانت المصلحة أغلب فإننا ندرك أعلى المصلحتين ولو بتفويت أدناهما. هذه الأحوال التي وعدنا بذكرها. طيب، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية المتلاعنين قال: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليس من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. يعني لا ترد رجل يلمس جسده، آية هذا خلاف الظاهر، ذكر في التأويلات وما أردت أن أستوعب التأويلات التي قيلت في الحديث، لكن أشهرهما لا ترد يد ملتمس الصدقة، وهذه لا يمكن أن يأمرها الرسول بإيش؟ يأمره بطلاقها ومفارقتها، لأنها محسنة، والإحسان يكافأ بالإحسان لا بالطلاق. لا ترد يد لامس يريد أن يلمس جسدها، هذا أيضا محتمل. قال إذن فارقها لأنها متساهلة، لأنها إذا مكنته من لمس جسدها وهو حرام عليه فإنه يخشى أن تبذل له بضعها ويزني بها. لكن كل هذا لا حاجة إليه لما فيه من التكلف، إنما لا ترد يد لامس يعني يد زاني، ومعنى ذلك أنه إذا أرادها على نفسها فإنها تبذل له نفسها، فهي كناية عن الفجور. ويحتمل أنه أراد التبذير، يعني كثيرة التبذير. لا ترد يد ملتمس، كل من التمس طعاما حتى الفطور حتى الغداء تديه له وتخلي الراجل بلا فطور فقال له فارقها، وهذا أيضا بعيد. لكن ابن تيمية قال هذا من باب تخفيف الشر، يعني هي تقع في الزنا والزانية لا يجوز إمساكها، فقول فارقها بناء على أنها زانية. فلما قال له إن نفسي تتبعها، يعني إذا أمرتني بمفارقتها فسمعا وطاعة أفارقها لكن لا أتركها، فآتيها كما يأتيها الناس. ولا شك أن بقاء المرأة مع رجل أكثر هيبة وأخف في الشر، بدل أن يكون الجميع زنات على الأقل يكون واحد بعل والباقيون إيه زنات. نعم، هذا من باب تخفيف الشر. ولذلك قالوا هذه قضية عين لا عموم لها. الرسول راعى حالة الرجل على وجه الخصوص، وإلا فالأصل مفارقة من عرفت بإفساد الفراش عن طريق الزنا فإنها تفارق، لكن هذه قضية عين لا عموم لها. لأن يا أخوان نظر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كنظر غيره، الرسول يوحى إليه ويعلم أن هذا إنما قاله بوحي بخلاف غيره، فقد يظن أن هذا فيه مصلحة وإذا هو عين المفسد. فرسول الله لا يقاس عليه غيره. اقرأ. أثابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. قوله أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، يعني امرأة كان يتغشاها رجل ويزني بها وهي تفعل ذلك سرا من غير علم زوجها، وزوجها يظن أن الولد منه لأنه لم يتوقع أن يكون قد خلفه عليها رجل، فيظن أنه ولده وينسبه إلى نفسه وإلى عشيرته، وهي قد أدخلت عليهم من ليس منهم وهي تعلم. فهذه ليست من الله في شيء، يعني ليست من رحمة الله في شيء، هي في سخط الله وغضبه، لأن هي التي تعلم أن هذا الولد ليس من فلان وبالتالي ليس من عشيرة أبيه. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، وهو ينظر إليه نظرة الأبوة ونظرة الحنان والدفء، وهو ينفيه عنه، ينظر الولد إليه نظرة شفقة وأنه أبوه بالفعل وهو متخلق من مائه، وهذا ينفيه عنه ولم يكن في قلبه رقة ولا شفقة ويقول ليس ولدي، فهذا قد احتجب الله عنه ويفضحه يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين. هذا فيه بيان عظم الزنا وأنه من الأفعال الشنيعة، وكذلك جحد الولد وهو يعلم أنه ولده فينفيه عنه إما طمعا في الدنيا أو إذلالا له أو تحقيرا بأمه حتى تنسب إلى الزنا، كل ذلك سبب لاحتجاب الله عنه، يحتجب عنه برحمته وفضله وإحسانه ويفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. هذا فيه بيان عظم الزنا وكذلك عظم نفي الولد بغير حق. أما إذا كان هو في نفسه جاحدا له ويظن أنه من ولد غيره وأن المرأة أتت به بالحرام، فلا لوم عليه في هذه الحال أن ينفيه عن نفسه بالملاعنة، لكن الكلام فيما إذا كان يعلم أنه ولده فينفيه عنه لأجل أذية أمه وقرابته يعني أهل أمه به. فإذا قال ليس ولدي فسوف يلحق العار والشنار أمه وأخواله، فهو يريد الإضرار به ويعلم أنه ابنه، وهو ينظر إليه الضمير يرجع إلى الإبن. لا ما زوج ما يريد هذا أصلا. خلاص إذا كان ما لي علاقة، إحنا نقول لا لا ما لي علاقة بهذا أبدا. أي امرأة يعني متزوج وش مرة ماشية في الشارع، شو علاقتها بالرجل حتى تقول هو ولده، حتى زنى بها ما ولده، قال ولده. المقصود يا أخوان أنتوا لو فهمتوا الكلام اللي قلناه ده بتطلعوا قريب الشمس، كلام اللي اتقال ده ما تجيبوا مواضيع أخرى، لأنه السؤال عن غير الموضوع الذي نتكلم فيه يشوش على إيش الكلام الذي نحن فيه. رجل متزوج بامرأة فخلاص هي ضمنت الفراش، هي فراشه، وكل ولد منه، كل ولد تلده فهو منه، لأن الولد لمن؟ للفراش. فهي تدخل عليها رجل آخر ما دام هي متزوجة ويزني بها، وفي الأخير إيه تقول هو ولده، والناس يصدقونها وينسبون الولد إليه، وهو ينسب الولد إليه ظنا منه أنه منه. هذا هو الذي يتكلم عليه الرسول، وأنه أمر فظيع وأمر شنيع، لأنه إنما نسبه إليه بناء على أنه من امرأته ومن فراشه، وهي تعلم أنه ليس منه. هذه هي صاحبة الجريمة. خلونا في الحدود دي عشان تفهم القضية فهم صحيح، لكن من تسأل عن موضوع آخر والناس لسه ما طلعوا من جو المسألة دي يتشوش. واحد ماشي وما عنده علاقة بالمرأة وقال تقول له ده ولد، هذا موضوع آخر ليس الحديث يتكلم عنه أبدا، إنما يتكلم على امرأة مزوجة وهي تنسب الولد إليه وهي تعلم أنه ليس منه، الأول منه، الثاني منه، الثالث منه، الرابع ما منه، الخامس منه، السادس ما منه، وعندها مرقات كده بس. هذا طيب. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أقر بولدي طرفة عين فليس له أن ينفيه، قال هذا ولدي، ثم حصل بينه وبين المرأة مغاضبة فقال هذا ليس ولدي، لأجل الإلحاق، لأجل أن يلحق الضرر بالمرأة وأهلها. هذا النفي غير معتبر، العلماء قالوا لأنه محاط ببينتين سابقتين. البينة الأولى الفراش، البينة الثانية الإقرار. فكيف تكذب هذه هاتين البينتين، تكذب هاتين البينتان بإيش؟ بأمر يحتمل، وإقراره يدل على أنه ولده، لا سيما والفراش فراشه، لا يقبل له بعد ذلك أن يكذب نفسه ويقول إنه ليس ولدي، فنفيه بعد الإقرار ليس معتبرا. وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هل لك؟ فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فأن ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. الرجل أحيانا قد يتردد في نسبة الولد لكون الولد ليس يشبهه، ودي باب من أبواب الشيطان يدخل بها على الرجل. يقول له: يا ولد تعال تعال، عايم في أضانه كده، وعايم في عمله كده، الله يهديك يا ولد، هو الله يهديه. فهذا باب من أبواب الشيطان. رأى رجل أن ابنه خالف لونه، لون أبيه ولون أمه، أسود وهو أبيض والمرأة بيضة، فمن أين جاءته هذا اللون الأسود؟ فلما ارتاب وأراد أن يعرض بنفيه، تعريض معناها عدم التصريح، وكان يقول الولد ما ولدي، لكن ما قال الكلام ده صريح، يعرض بمعنى يلمح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي التصريح ويفسد عليه أمره، قال: ألك إبل؟ كده خلينا من الولد، أنت عندك إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق يعني الذي فيه لون الورقة، والورقة هي الفضة، والفضة بيضاء. قال له: فيها، هل فيها من أورق يعني أبيض؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أبيض؟ قال: نعم. قال: أنى له ذلك؟ أمهاته حمر وآباؤه حمر، في من أين له الورقة؟ فهذا العربي بسيئته وطبيعته وفطرته قال: لعله نزعه عرق. وهلك الليلة إذا أنت بقيت خدر وأبهاتك وأجدادك بيض، يقول لك: جرع عرق لئلا ينسبوا إلى أنفسهم العار، لأنه الشدة عنده شاهد من السن. جرع عرق، يقول لك: لا، في جده هناك ورع، احنا ما شفناه لكن شافوه جابونا نحن. قالوا: خدار، والخضر دي جاية من جده، ده تحلت ولا ما تحلت المشكلة؟ تحلت. فقال: لعل ابني هذا نزعه عرق. قال: لعل جملي هذا نزعه عرق. الجاي أبيض وأمهاته حمر، قالوا: جاري عرق. هذا البدوي العربي أقر بهذه القاعدة في بهيمة الأنعام، ومنها الإبل، في الإبل مشاها، قال لي: جاري عرق. النبي طوالي جرجر القضية دي جابه في شنو؟ في الولد. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق، فما جاز في إبلك يكون جائزا في أبنائك. فتبسم الرجل وسري عنه، سري عنه الفراس شنو؟ طارت، وارتاح، وانبلجت أسارير وجهه، وخرج من رسول الله ووجهه يتهلل سرورا. دائما الزول يبقى حل المشاكل، ما يبقى يحقد الموضوع. واحد قال لك: والله أنا من الصباح لقيت الباب فاتح، ده نوع من إيه؟ الوسوس. لكن أي حاجة في البيت زي ما هي، نحن ما أدري عندنا السحر ولا في زول ساحرنا ولا في زول عامل لنا عمل، الباب يتفتح كيف وأي حاجة زي ما هي. دار يفتح باب، قل له: انت تكون قمت بالليل واخدت لك كده دخل الحمام وفتحت الباب، تستنشق الهواء، وبعدين نسيت ما قفلته. يقول لك فعلا أنا بطلع كثير. أي بطلع حلت المشكلة صح؟ يقول لك خلاص أي بطلع صح، لكن الباب ده ما أظن وصلت. لا بتكون وصلت، لا لا خلاص، لأنه في موتر وفي عجلة وفي حياة كثيرة زي ما هي. لو ما عالجت المشكلة انت فعلا حقه ما يرفعوا لك المشاكل. قول انت بالليل قمت، والانسان مرات ما يشعر، يقوم خش الحمام ويفتح الباب ويتهوى كده ويرجع، وبعدين ينسى انه قفل الباب، وبعد ذاك يصحى ولو قالوا له فتحت الباب يقول انا ما فتحت الباب. يعني عادي الكلام ده؟ اي عادي كثير. يقول لك لا الحمد لله بس اكون انا فتحت. لو ما كده ممكن يسهر ليلتين على حس فتحة الباب دي، ويمنع نفسه من النوم بسبب ذلك. لكن لو قلت له أصلا مرات في جنون بيفتح الباب، بكرة يسهر للصبح، بعد بكرة يسهر للصبح، وتجيه وساوس وتجيه أشياء أنت كنت سببا فيها، ما تقول له كده. قدر ما يغرق في الموضوع أنت خفف الموضوع. كل عاد الناس تطلع وكده وبتاع، ومرات الهواء ده لما يبقى شديد بيفتح الباب. لا يقول لك أمس الهواء كان شديد بس خلاص. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف عالج الموضوع بكل إيش أريحية وبكل سهولة. نعم أثابكم الله. باب العدة. واحد يجي يقول لك والله ودخالنا ده أصلا ما قاعد يجينا، أمس جاءنا ما عارف السبب شنو، كن شايل له حاجة جداع في حوش ولا دفل لنا حاجة، شو الوساوس؟ قل له والله الناس دي لها القلوب لا إقبال وإيه وإدبار، فيكون شعر بشيء من إيه من الجفاء، ولذلك حب يتبادل الزيارة معاك وحيجيك مرتين ثلاثة تاني وكده. خلاص هو يأمل تخده على الأمل ده وينسى هذه الوساوس وهذه الخواطر، لأنه ممكن تجيب له إشكال يقول له تعال انت اصلك ما حصل جيتنا صح ولا ما صح، وامس جيت وقعدت كده شوية وفتت بصراحة انت قاصي الشيء، كانوا متقاطعين سنتين تاني تقاطعوا اتنين سنتين، ما في داعي. دائما تفسيرك خليه ايه ايجابي، قول له بس الزول ده جاك محنة انت راجل ادخاله كده يعني. لكن كونه جات فجأة كده بدون أي شنو مقدمات فهذا من شأن البشر، والقلب له إقبال وإدبار. خلاص يقول لك إقبال وإدبار، يكرر كلام ده لا من إنسان. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك، اقرأ. قال رحمه الله: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي أن عن فاطمة بنت غيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. طيب باب العدة. العدة هي مدة تتربص المرأة فيها وتمتنع عن النكاح، مدة التي تتربص فيها المرأة وتحبس عن النكاح، سواء كان سببها الطلاق أو سببها الوفاة أو سببها أو سببها الاختلاع. نعم. الحديث الذي ذكره من طريق المسور ابن مخرمة أن سبيعة الإسلامية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها وجاءت لتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها فنكحت. كان واحد حاضر مجلس شيخنا الشيخ سيد فقال له يا شيخنا المرأة دي سراجلة ده هين عليها للدرجة دي؟ فالشيخ تبسم وما رد عليه. فلعله في مرضها طال وطؤه لها بسبب ذلك المرض الذي مات منه. والمرأة إذا خشيت على نفسها الضرر لا تخاطر بنفسها فطلب الطوال. وفيه أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، فيه أن عدة الحامل من طلاق أو وفاة تنقضي بإيش؟ بوضع الحمل، إلا إذا كانت حامل بتوأمين وضعت الأول منهما فإنها تنتظر حتى تضع الثاني. يعني إذا كانت حامل بتوأمين واحد نزل ما انقضت العدة، لو قال لها راجعتك قبل أن تضع الثاني فهو قد راجعها في عدتها لأن الثاني لم تضعه بعد. وهذه من المسائل المهمة التي قد يبتلى بها الإنسان ويسأل عنها، سواء طالت المدة أو قصرت. يعني حتى لو بس بيجاي يتوفى هم بيغسلوا فيه، وضعت إيش؟ يغسلوا فيه راجل وضعت الحمل، خرجت من شنو؟ طلعت بعد 6 يوم 7 يوم وضعت انقضت العدة، بعد لحظة من وفاته وهو يغسل في السرير فإن عدتها تنقضي. عشان كده في الفقه نقول عدة الحامل هي أم العدة، تقضي على الطلاق وتقضي على عدة الوفاة، عشان كده هي أم العدة. العدد عندنا 4: عدة الحامل وعدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وعدة الآيسة وعدة المختلعة. كم هي؟ 5. عدة المطلقة المرأة طلقوها، عدة الحامل التي هي كانت حامل وتوفى زوجها قبل وضع الحمل، أما إذا وضعت الحمل وتوفي بعد ذلك فإنها تعتد كم؟ 4 أشهر و10. عدة الآيسة 3 أشهر. عدة المختلعة حيضة واحد. عدة المطلقة 3 حيضات. عدة المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10. عدة الآيسة 3 أشهر. عدة المختلعة طلقة واحدة. بقيت ماذا؟ الحامل بوضع حمل. هذه العدة. نعم. ها؟ من لا عادة لا؟ كيف منع؟ ما دي الآيسة؟ ما أصلا إذا كانت المرأة يعني توفى عنها زوجها 4 شهور 10 يوم. نعم. إذا طلق راجلة صحيح. فهي تستقر حيضتها تبقى ثابتة بعد 3 أشهر. يعني توفى بعد 3 أشهر، الشهر الأول جاء 7 يوم، الشهر الثاني جاء 7 يوم، الشهر الثالث جاء 6 يوم، العبرة بكم؟ ب7 أو 6. إذا كان 3 شهور جاء 7 7 7 7، والشهر الرابع جاء شنو؟ 6، فعدتها كم؟ 7 أيام. خلاص عندها عدة معلومة. إذا كانت توفى بعد إيش؟ حيضة واحدة، لسه ما عرفت شنو حيضتها إيش كم، فهنا تنتظر 15 يوم أو تعتبر ذلك بلون الدم، إذا تغيرت أوصافه فهو دم مستأنف جديد كان أسود وبعدين بقى إيش؟ أحمر، فالأحمر ده ليس من الحيض، أول دم يجي بعده يعتبر إيش؟ الحيض الثاني. ثاني أسود، أول دم يجي أسود للحيض الثالث. انقضى من ذلك بالجفوف أو بالقصة البيضة، خلاص انتهت العدة كله. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. ما دام في علة رب. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. هذه يسموها المبتوتة التي اكتملت لها ثلاثة طلقات، فليس لها سكنى ولا نفقة، يعني لا نفقة على زوجها، ليس لها على زوجها نفقة، وليس لها عليه سكنى. لكن الآن طبعا إذا كان عندها أولاد يقول لك يا أخ تخلى أولادك في الشارع، لا بد تسكنه، وهي تسكن معهم تبعا، لكن السكنى لمن؟ للأبناء فقط، وليس لها حق في السكنى. يعني إذا كان البيت بيقضيهم غرفتين وقالت له نحن دايرين ثلاثة غرف، فليس له أن يجيبها إلى ما طلب، لأن هي تريد أن تتوسع ليش؟ لنفسها. أما الأولاد تكفيهم شنو؟ غرفة واحدة. لكن الثاني نعتبر إيش؟ عشان هي معاون، لا بد لهم من صالون يأتي إليه، أيوة يأتي إليه عمهم وابن عمهم من يواسيهم فيدوم غرفتين. هي قالت دايرة ثالثة عشان أصلا أنا بنوم وأخذ راحتي فيها وكذا، يقول لها سكنة أنت ما عندك زاد، ليس لك سكنة، والسكنة إنما أخذتها تبعا لأبنائها. اقرأ. ثابكم الله. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت حامل ينفق عليها، انتبهوا لهذا، هذا استثناء من هذا الأصل. هي حائية طلقها ثلاث تطليقات وبانت منه بينونة كبرى، لكن لها عليه النفقة إذا كانت إيش؟ حامل. قال الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن. مجرد ما وضعت الحمل انتهت إيش؟ النفقة. أما نفقة الأبناء سواء كان الرضيع منه أو غيره فهذا إيش؟ واجب على زوجها أو واجب على أبيه. ما نقول زوجها بعد إيش؟ بعد الطلاق الثلاث. لكن هل يمكن أن ترضع له بالقيمة؟ أي تقول له هوي وعدا جناق ده، شوف الواحدة ترضع، لا أنت ما ترضعي، تقول له أنا دائرة مقابل، فتفرض عليه في كل يوم شيء لأجل إيش؟ الرضاع. ولذلك الرضاع جعله الله حقا على منه؟ على الزوج. قال تعالى: فإن أرضعن لكم. واحد قال لي فإن أرضعن لكم، دي معناها إيش؟ يعني إن رضعوا ولادكم ليكم فأنفقوا عليه، إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني تديها حق الرضاع. ما تقول ده جناه ما دار ترضعه على كيفه، لا هو بترضع عليك أنت. فأجرة الرضاع عليك أنت وليست عليها. لكن الناس الآن يتسامحوا في ذلك لأجل وجود العلاقة الزوجية، لكن بعد انقضاء العلاقة الزوجية الأمور تختلف، فأنت ما تعيش بالعاطفة القديمة يعني. تقول لا لدى ولدة وترد عادي وأنا ما عندي حق رضاع وكلام. فإن أرضعن لكم فآتوهن، لا سيما إذا كانت مطلقة. نعم. أثابكم الله. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تخطضب، وللنسائي ولا تمتشط. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وأنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. يجوز اشتكت عينها ويجوز اشتكت عينه. عينها ترفع على الفاعلية وعينها تنصب على المفعولية، ويجوز الوجهان يعني. طيب، انتهى من باب العدة، وشرع في بيان باب، شرع في أحاديث الإحداد. ما هو الإحداد؟ الإحداد ترك المرأة الزينة لإظهار الحزن على زوجها، لبيان منزلته وعظيم خطره. هذا أحسن ما قيل في تعريف الإحداد. ما هو الإحداد؟ ترك المرأة الزينة لإظهار حزنها على زوجها، لبيان منزلته وعظيم الخطر. يعني راجل ما كان سهل، وراجل كذا، وزوجها، وتترك الزينة رأسا إظهارا للحزن على زوجها وبيان منزلته وعظيم الخطر. الإسلام ده كله حكم. فلا تلبس ملابس فيها زينة. هسه النسوان يلبسن أبيض، وهذا خطأ، لأن لباس الأبيض تشبه بإيش؟ بالرجال، وليس لها أن تطيع الله في معصية الله. يعني تطيع أن تظهر عظمة زوجها إظهار معصية الله. إن شاءت تلبس إيه؟ ملابس عادية، لكن ليست ملابس زينة. يعني المرأة بتلبسها للمرقة، ملابس البيت وكده، ده إظهار الفقد والحزن على فقد زوجها بس، مش معناه أسود أو أبيض. في نسوان إذا حجا يلبسن الأبيض، وإذا حزنا يلبسن الأسود. لا، شيخ الإسلام تيمية قال: ليس لباس الأسود يعني من إيه؟ مما يشرع في الإحداد. الإحداد ترك الزينة. كيف نعرف تركت الزينة؟ تلبس ملابس ليس فيها إظهار زينة، يعني ملابس عادية تلبسها في البيت، تقابل بها النسوان، الملابس العادية، يعني في الدواليب والمكوي والجميل داك ده ما تلبس. ولا تخطضب، ولا تمس طيبا، ولا تكتحل إلا ليلا. رخص أهل العلم في الاكتحال ليلا، وبالنهار تمسح وتغسل وشيها وتشيل الكحول كله، لأنه بالليل نافع وليس فيه إظهار للزينة، لأنه هي في البيت ومع زول. أول ما يجوا الرجال أو يجوا النسوان عشان يعزوها أو يزوروها، فهي تغسل وشيها من إيه؟ أما الحنة ما تعمل لا ليل ولا نهار. نعم. ولذلك لما اشتكت عينها سألوها فنكحلها، فرخص في ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن قال بالليل: وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قال: بأي شيء أمتشط؟ قالت: بالسدر، لأن يعني السدر يعني نافع وليس بضار، وفي نفس الوقت ليس فيه زينة. اقرأ. أثابكم الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 14 شهرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها يدل على أن المرأة لا تنتقل عن بيت زوجها الذي مات وهي فيه. العلماء يقولوا كده، مات وهي فيه، يعني لو عنده بيت مثلا في الصحافة وكان ساكنه وبعدين مشوا نقلوا الدخينات وسكن في الدخينات 3 شهور ومات في بيت الدخينات، في أي بيتين تعتد بالدخينات؟ شوف عبارة الفقهاء دقيقة، في بيته الذي توفي وهي فيه، توفي وهي فيه، يعني خلاها شنو فيه، يمشي لصحافة ويجيها فيه هنا، لكن عنده بيت في شنو الصحافة، ما تقول البيت داك واسع والكهرباء بتقطع تمشي داك، لا في بيته الذي توفي وهي فيه. طيب، مع أنها ذكرت أعذار، ماذا ذكرت؟ قالت ما عندي نفقة هناك وأهلي ديل باكل وأشرب معاهم، وهناك ما ترك لي بيت وكذا، يعني بيت يملكه لكن ممكن تستأجر أو استأجر لها في بيت، خلاص هي تجلس فيه. البيت المقصود هو ليس البيت الذي يملكه بل البيت الذي كانت فيه حين وفاة زوجها. طيب اقرأ. أثابكم الله. عن فاطمة بنت غيث قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. وعن إذا خشيت أنها إذا بقيت في بيت زوجها اقتحم عليها وحصل لها بالبقاء فيه ضرر، فإن الشرع لا يلزمها بالبقاء في ذلك البيت. مثلا في الطريق حال فيه حرامية ويكسر البيوت ويسرق، ها يقطعين طرق، تتحول إلى بيت تأمن فيه. نعم. أثابكم الله. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14 شهرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وعله الدار قطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الإقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدار قطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. أم الولد من هي؟ هي المرأة الأمة. الأمة إذا أولدها سيدها ولدا فهي أم الولد، وهي حرة بعد وفاة سيدها. يعني إنسان ترك امرأة يعني كان يطأها بملك اليمين، ولدت منه ولدا تسمى إيش؟ أم ولد. أم ولدي كماريا القبطية، هي أم ولدي النبي صلى الله عليه وسلم، وولدها يقال له إبراهيم عليه السلام. فماريا القبطية أم ولد، متى تعتق؟ تعتق بوفاة زوجها، مجرد أن يموت فإنها تكون إيش؟ حرة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، لأن بيعها إلى شخص آخر يقطع الطريق عليها إلى العتق. واضح؟ طيب، أم الولد عدتها 14 شهرا فهي بمنزلة الحرة، لأنها آيلة إلى الحرية. أما قول عائشة قالت إنما الأقراء الأطهار، هذا مذهب عائشة رضي الله عنها. يعني المراد بالقروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني إن معنا به الأطهار، فالمطلقة تعتد بثلاثة أطهار. وهذه فتوى من عائشة رضي الله عنها لا يحتج بها لأن الأدلة على خلافها. وإن كان القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض فهو مشترك بينهما، إلا أن المراد به في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. فالقرء في الآية بمعنى الحيض، بدليل قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ومعلوم أن اختفاء الحيض دليل على الحمل، وليس الطهر دليلا على الحمل، بل الطهر دليل على الحل. إذا نزل الحيض فإنه يدل على أن المرأة ليست حامل، أما إذا لم ينزل واحتجب وانقطع دم الحيض فإنه يتغذى به الولد، هذا الدم الذي انحبس يتغذى عليه الولد، يتغذى عليه الجنين. ولذلك الصحيح أن المراد بالقرء الحيض، وهذا كذلك ثابت في الحديث، قال اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين. إذن العبرة بالحيض لا بالطهر. وقال ثلاث حيضات حتى يعلم أنه ليس في رحمها شيء، بدليل قوله تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الولد والحيض. اقرأ. أثابكم الله. وعن روافع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، رواه مسلم. نعم. قوله في حديث رويفع لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع أخيه، هذا فيه دليل على أن الحامل لا يجوز وطؤها من غير صاحب الحمل، يعني لا يحل لغير الواطئ الذي نتج الحمل من وطئه أن يطأ المرأة فيسقي زرع أخيه، فإن ذلك يفضي إلى اختلاط الأنساب. هذا الولد لا شك أنه تخلق من ماء ذلك الرجل اللي هو صاحب الفراش، سواء كان زوجا أو سيدا، نتج من إيه؟ من وطء ده حمل. فإذا وطأها شخص آخر غير صاحب الحمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك برجل يسقي زرعا هو زرعه غيره ونبت، فيسقيه هذا بماء له فيكون نما جزءه من ماء الأول، وجزءه من ماء الآخر، فيفضي إلى اختلاط الأنساب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسقي الرجل زرع أخيه. شبه وطء الرجل لامرأة حامل من غيره برجل زرعا ونبت ذلك الزرع بفضل السقي، فجاء رجل آخر فسقاه بماء هو له، فزاد الزرع بسبب السقي الآخر زيادة غير الزيادة الأولى، فنازعه فقال: هذا الزرع وإن كان قد سقيته السقي الأولى فأنا سقيته السقي الأخرى، فهو بيني وبينك. هذا يفضي إلى خصومة ولا لا؟ يفضي إلى خصومة ونزاع في زرع، فكيف يكون ذلك النزاع في ولد سقاه هذا بمائه وسقاه هذا بمائه، فتختلط الأنساب فيكون هذا الرجل جزءه من هذا وجزءه الآخر من هذا. عشان كده النبي قال: لا توطأ حامل حتى تضع، لئلا يسقي الرجل زرع غيره. عرفتم معنى الحديث. بعدين: امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم تعتد 14. هذا رواه مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله الجميع. امرأة المفقود كيف؟ امرأة فقد زوجها في القتال، فإنها تتربص وتعتد كم؟ 4 سنين، مع طلب الأخبار في شأنه إذا كان في الجنوب مات أو في الغرب أو في أماكن فيها حرب، يستخبر عنه ويستخبر عنه 1 و2 و3 و4، فلم يأتي خبر عنه خلاص دي عدة إيش؟ المفقود. قضى بذلك عمر في خلافته 4 سنين، ثم يحكم الحاكم بموته، القاضي يقول مات خلاص، فتعتد منه 4 أشهر و10. فالمدة الأولى لفقده والمدة الثانية لموته، فتكون 4 سنين و4 أشهر و10 أيام، هذه عدة المفقود. بقي المفقود في غير الحرب، مفقود بس في ذهب مثلا، مشى ذهب وما جتها، فهذا تنتظر أكثر من هذه المدة حتى يغلب على الظن أنه مات، فإذا غلب على الظن موته فإنها تعتد 4 أشهر و10، سواء مضى على ذلك 6 سنين أو 10 سنين. وقال بعض العلماء: ينتظر به أقصى مدة يعيشها الإنسان، قالوا 90 سنة، وبعد 90 تسوي شنو؟ وقيل 120، وقيل 60 أو 70، دليل الظرف خالص قالوا 60 أو 70. ليه؟ لأنه النبي قال: أعمار أمتي بين 60 و70، هي بعد 60 ما ترجو شيئا، وبعد 70 لا ترجو شيئا. فال4 سنين التي قضى بها عمر في المفقود بين الحرب، بين المفقود يعني في مدة الفقد بين المتقاتلين، هذه يقاس عليها كل من غلب على الظن هلاكه، يعني ما شرط شنو حرب، بس في حرب من نوع آخر. يا أيمن، حرب من نوع آخر كيف؟ مشى في صحراء ليس بها ماء، موته أغلب من موته بين المتحاربين، لأن الموت هنا محقق، ما في موت. أو ذهب في مكان يقلب على الظن أنه هلك بإيش؟ بالسباع، محلات فيها أسود ونمور، برضو دي ما أقل من القتال. فال4 سنين و10 يوم دي 4 سنين دي مناسبة، وبعد مدة الوفاة 4 أشهر و10. اقرأ. أثابكم الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. لأن النسوان في الأسر يكون إيش؟ أرقائه، فلا توطأ منهن حامل حتى تضع، يعني هي حامل من زوجها الذي خرجت معه في الحرب، فهي وقعت في الأسر وقد نجا هو من الأسر، بعدها يدها واحد من الجيش، فلا ينبغي له وطؤها حتى تضع ما في بطنها، وولده ولدها يلحق بأبيه، لأنه أنكحت الكفار تقر خلاص ولدها، لكن هو بعد إذا طهرت من نفاسها يطأها بملك اليمين. واضح؟ نعم. وغير ذات حمل ما حامل حتى تحيض، ينتظر لها من شنو تحيض، لأنه ربما تكون وطئت قبل الحرب بأيام وتعلق حمل برحمها فيتركوها لا من شنو تحيض، فإذا حاضت فإنه إن طهرت وطأها. طيب، لا يبيتن رجل عند امرأة لا يكون ناكحا أو ذا، هذا واضح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي. القصة انتم عارفينها، مرت علينا بالنكاح. نعم. طيب، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. الولد للفراش يعني الولد للفراش أي لصاحب الفراش، ففي محذوف مقدم، الولد للفراش أي لصاحب الفراش. من هو صاحب الفراش؟ هو الزوج وسيد الأمة، والزوج وسيد الأمة. وللعاهر الحجر يعني الواطئ من الزنا، الواطئ بالزنا ليس له إلا الحجر، يعني الولد لا ينسب للواطئ إنما ينسب للفراش إذا كانت صاحبة فراش. طيب، إذا ما كانت صاحبة فراش، الولد ينسب لأمه وميراثه من أمه وعصبته عصبة أمه، أما الواطئ فلا علاقة له به إلا إذا استلحقه فإنه يلحقه. نعم، بشرط أن لا يكون المرأة لها زوج ولا سيد، يعني ليس لها صاحب فراش، بل هي عزبة ووطأها رجل فحملت منه ووضعت حملا، فللواطئ أن يستلحق ذلك الحمل، وهل يلحقه في خلاف، والصحيح أنه يلحقه، ويمكن أن نفصل ذلك في وقت آخر. باب الرضاع. أثابكم الله. قال: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: جاء السهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبا حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. نعم. باب الرضاع. الرضاع بفتح الراء وكسرها، يجوز فيه الرضاع والرضاع، وهو مص الولد من ثدي المرأة اللبن في وقت مخصوص وهو في السنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما الرضاعة المحرمة التي تنشر التحريم وتصير المرأة بها أما للولد وزوجها أبا له وأبناؤها إخوة له وبناتها أخوات له، ما هي؟ من المجاعة، يعني يوم أن يكتفي باللبن، يعني هو يرضع اللبن ويستغني به عن سائر الطعام، هذا هو الرضاع، وهو ما كان في الحولين. وقوله لا تحرم المصة ولا المصتان إشارة إلى أن الرضعة والرضعتين إلى أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان حتى تبلغ 5 رضعات، يعني لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاثة ولا الأربعة حتى تبلغ الرضعات 5 رضعات، محمد موسى، حتى تبلغ 5 رضعات، فإن كانت دون ذلك فإنها لا تنشر المحرمية. وفي هذا الباب طبعا الرضاع شروطه التي بها ينشر المحرمية أن تكون في الحولين، وأن تكون 5 رضعات معلومات، وأن يكون قد أخذ الثدي بيديه والتقمه ومص منه وتركه بنفسه، هذه تعتبر رضعة، إن أمسك بالثدي ومص منه حتى تركه هذه رضعة، وإذا أخذه مرة أخرى فالتقمه ومص منه حتى تركه بنفسه هذه رضعة ثانية، وهكذا حتى تجتمع كم؟ 5 رضعات ولو في أيام متفرقة. وإذا اختلف في الخامسة فنفيت وأثبتت فإنها لا تكون أما له من الرضاع ولا زوجها أب له من الرضاع. وقد يكون الولد له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، كيف ذلك؟ رضع عند هذه 3 رضعات ثم تزوجها زوج آخر فرضعت وهي عنده 2 رضعات، 3 عند هذا واثنتان عند هذا، كم صار لها؟ 5 رضعات رضع منها، لكن متفرقة بين زوجين، 3 عند زوج واثنتان عند زوج، هذه أمه من الرضاع لكن لا أب له من الرضاع، لأن هذا ما استوفى 5 وهذا لم يستوفي 5، هذا عنده 3 وعند رجل آخر 2. ليش فرقوا؟ لأن الوطأ الذي يطأه الرجل للمرأة فإن اللبن يثوب منه، فلذلك يقولون أبوه من الرضاع، لأن الرضاع إنما ثاب بوطئه، وقد يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، هذا موجود في كتب الفروع، ممكن يكون عنده أب من الرضاع لكن ليس له أم من الرضاع، كأن يكون هذا الرجل تزوج امرأة فرضع هذا الولد منها 3 رضعات ثم تزوج امرأة أخرى فنقله إليها فقال لها أرضعيه فأرضعته 2، فهذا له أب من الرضاع لأن الأب استوفى 5 رضعات كلهن ثاب اللبن من وطئه هو لكن في 2، وليس له أم من الرضاع لأن هذه لم تستوفي 5 وهذه لم تستوفي 5 من زوجتين، واضح؟ هذا معنى قولك له أب من الرضاع ليس له أم من الرضاع، هذا له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. طيب، ثم الرضاع يؤثر فيه الراضع دون إخوانه، يعني لو في واحد رضع في بيت مرضع رضع في امرأة فهو أخ لتلك الأسرة، أولاد وبنات هو أخوهم، لا يحل له أن يتزوج بهؤلاء البنات اللائي رضع في أمهن، أما إخوانه فيجوز لهم أن يتزوجوا من هذه الأسرة. دي أحكام من أهم الأحكام في الرضايا. لو سمعت التعليق على أحاديث الرضاع ولم تفهم هذه القضايا ما يصلح أبدا. اقرأ. أثابكم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. ابنة أخي من الرضاعة، لأنه حمزة الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له تتزوج بالتعمق دي، وفعلا ابنة العم جائز النكاح بها، فهم نظروا إلى جانب إيش العمومة ولم ينظروا إلى جانب الأخوة، فهو عمه نسبا فبنته تحل له من هذه الجهة، لكن تحرم عليه لأنه أرضعته هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أرضعته هو وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب، الاثنين رضعتهم، فهو عمه نسبا وأخوه من الرضاعة، فمن جهة الرضاع لا تحل له. فقالوا له لو تزوجت بنت حمزة من باب البر بعمك فهي بنت عمك، فقال إنها لا تحل لي، ثم علل ذلك بقول إنها ابنة أخي من الرضاعة، فهم نظروا إلى جهة وأغفلوا الجهة الأخرى. وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أني لا يحل لي أن أتزوج بنت أخي نسبا فلا يحل لي أن أتزوج بنت أخي من الرضاع، لأن الرضاع يحل محل النسب في التحريم. طيب، والنسب والرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وكان خمسا معلوما. طيب اقرأ. أثابكم الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. كل هذه الأحاديث تدل على أن الرضاع لا بد أن يكون في الحولين قبل أن يطعم الطعام، أما وقد أطعم الطعام طعم الطعام وخلاص خلاص ممكن يعتمد على الأكل ممكن يرضع، لكن لو ترك الرضاع لاستغنى به عن الطعام، فإن ذلك الرضاع لا يؤثر ولا ينشر الحرمة، عشان كده قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني بقى غزة رئيسي. أما إذا كان يأكل معاه مثلا بطاطس، يأكل معاه كسرة، يأكل معاه قرض العظم وكده، فإنه في هذه الحال إذا رضع فإن هذا الرضاع لا يؤثر. باب النفقات. نهى أن تسترضع الحمقى، الحمقى المرشنو الحمقى ليه تسترضع؟ تسترضع يعني يجيبوا لها ولد ترضعه، يعني لأنه إذا رضع رضع معه مع لبنها الحمق يبقى حمق، عشان كده الرضاع مؤثر، عشان كده العرب كانت تسترضع في البادية، لأنه أهل البادية كرماء وفيهم نخوة وفيهم رجولة، فيرضع مع اللبن هذه الصفات الجميلة. أما الحمقى يعني تشاكل ضلها، دي إذا رضعته أنت ولدك فقدته، لأنه بعد يعمل مشاكل في الحلة والأولاد ويضرب في الحيطة وكذا. قالوا زمان زول حمق، فطلب امرأة من العرب فسألوا عنه رجلا صاحبه فقال ما أعرف عنه شيئا غير أنه إذا استظل بشجرة وفارقها الظل ضربها ضربا شديد، يعني هو يقعد في ظلها مستمتع، أول ما يجيها تجي الشمس والظل يروح منها يقع فيها دق. فقالت والله لا نزوجه أبدا، يحسب أن المرأة التي أخذها منا الشجرة فيضربها. المرأة برضو عندها وقت، يعني وقت هي محل رغبة ومحل، ومرة خلاص ذهب إيش ظلها وطار ورقها فيظنها كالشجرة فيضربها، يقول لها ما تكوني زي ما كنت زمان يعني. فقال ده عندنا اليومين، عشان كده النبي قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما أبو جهم فضراب للنساء. فالضرب ده مشكلة، ويزول أخلاقه كعبة ما تدي البيت نهاية، لأنه يسيء عشرتها. والنسوان دائرات زور رقيق، هذا الزول رقيق، زول بيتحمل، زول بيعاين قدام، ما يعين تحت كرعينه، يقول لك أيوة دي أبوها ما شاء الله رجل محترم وهلا ناس محترمين، وإذا أتى ما شاء الله ما قصرت وكذا وكذا، وصبرت معانا أيام عجاف وفعلت وفعلت وفعلت. فقدر ما يشوف منها حاجة يتذكر الفات منها من الأخلاق. أما ده عاين تحت كرعين يقول لك مالو من زمان، هسي ما ماشي كويس، هذا المبارح كانت كويسة، يقول لك المبارح براو والليلة براو. هو زول حاضرة، بس زول حاضرة يقول لك الليلة يا أخي المرد ما صبرت عليك سنين وسنين، تذكر الركشة دي اشترت عليك وبعت لك قطعة، يقول لك آه صح. لكن هسه الآن هذا تفهم معه كيف، ما في طريق. اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. هذا فيه جواز أخذ المرأة تتمة نفقتها من زوجها ولو بغير علمه، ولا شيء في ذلك. يعني أصل مصاريفها مثلا 2000 في اليوم تقضيها، 3000 تقضيها، والرجل شحيح، ومعنى شحيح مش معنى بخيل، لأنه لا يظن بأبي سفيان وهو أحد قواد المسلمين وكبار الصحابة البخل. شحيح يعني مقرضة، ممكن يكون كريم يضبح الناقة والناقتين وكذا، لكن دائما يكون قاسي على أهل بيتي، ودي موجودة في كثير من الإخوة، وقد يكونوا دعاة والمرأة تنصدم فيهم، عنده الإقتار مع السعة. يا أخي ربنا وسع عليك وسع، يقول لها دي تديتك 300، ايه اشتريتي منها شنو كذا وكذا وكذا، فضل 100 مشت وين؟ والله أنا 200 100 ما أعرف مشت وين. خلاص الآن تاخذ 900 عشان بعدين. أنت قلت داير ألف في 100 معاك، شيل عليه 900 كده تكون غلقت. تاني داير شنو؟ والله دايرة 500، داير اشتري بيها حاجات كده. كم بالضبط يعني؟ كم وكم وكم؟ لا بس 500 كده بتقضيني، لا تفاصيل. ده اسمه ايه؟ شحيح. اصله ما عنده شنو؟ الياي بتاعه ما بيمشي اكتر من القدر الذي مطلوب يعني. يا الف يا الف وخمسمية يا اما كده هي 1500، لكن ممكن تديني 2000 او 2200 كده عشان ما ارجع لك مرة تانية، تكون صادقة. يقول لا لا لا لا، احسن ترجع لي تاني. فكان ابو سفيان هكذا، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، افاخذ من ماله ما يكفيني؟ اشيل على قدر كفايتي؟ هو بيديني 1500، ممكن اشيل 2500؟ لانه في اشياء انا لو ذكرتها ابي يديني لها. قال: خذي من ماله ما يكفيك انت وبنيك بس. اذا اعطاها دون الكفايه اخذت على قدر الكفايه عرفا عرفا. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اقرا. اثابكم الله. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا طبعا كنت داير اتكلم لكم عن مساله الظفر لكن ناقشناها من قبل عشان كده ما تحتاج نعيدها مره اخرى. نعم، واريد ان نكمل الابواب حتى نكون انتهينا من احكام الطلاق. اخوان، اي انسان يتحرك يدخل على الناس الملال، عشان كده لو ما قدر يتحرك يكون احسن. لو عمل يده كده واحد يقول لك اخير نمت كرعينا برضه، وانت مديت كرعينك في دول يقول لك كده نمشي اشرب من المويه ويذكره. والانسان بقدر الامكان يكون ثابت. نعم. أثابكم الله. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وأبدأ بمن تعول أمك وأباك. يخطب، لا بد من ضم الطاء. أحسن جزاكم أحسن. لأنه يخطب يعني يطلب المرأة. يخطب يعني الناس. نعم، يكلم الناس. نعم. يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. يد المعطي هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى. بعدين قال: وابدأ بمن تعول. أول ما تبدأ في النفقة بمن تعول، فذكر الأم، قال: وابدأ بمن تعول أمك، وبعدين أباك، يعني ابدأ بمن تعول أمك وأباك، يعني قدم أمك ثم أباك، وبعدين أختك ثم أخاك ثم أدناك فأدناك. ولا شك أن النفقة على الأقارب خير من النفقة على الأباعد، لأن الأقارب بر وصلة، صلة رحم وبر في نفس الوقت، حتى في الزكاة. ولم يذكر الزوجة لأن الزوجة حقها معلوم، يعني هي وأبناؤها قد تقدم الكلام عليهم، أي نعم، وهم داخلين في العيال، لكن لما كان ذلك أمرا مسلما معلوما ذكر الأم وذكر الأب وذكر الأخت وذكر الأخ ثم أدناك فأدناك. اقرأ. أثابكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث. وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. هذا الحديث، هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف منها حديث أبي هريرة: للمملوك طعام وكسوته. المملوك هو العبد والأمة تدخل فيه أيضا، طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، لأن بعض الناس يعني يأمر الخادم أو الخادم يأمره بما لا يطيق ويكلفه ما لا يطيق، هذا لا يجوز. وكسوته متعينة، وطعامه عليك وكسوته عليك، ولا تكلفه من العمل إلا ما يطيق. وأما حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ أن تطعمها إذا طعمت، يعني أكلت سمك توكلها السمك، أكلت لحمة تأكل اللحم، شربت لبن تشرب لبن، هذا معنى إذا أن تطعمها إذا طعمت. وقال بعض العلماء أن تطعمها إذا طعمت، يعني أنت الليلة يتعشي السمك تعشيها مثلا فول، لكن ما تخليها بلا عشاء، تقول لها العشاء ذات ضار بالليل وفي دائله، والإنسان بيجيب له حرقان ويأثر في الصحة، لأنه أنت تعشيت خلاص عشيها، لأن الحديث لا يدل على أكثر من أنك إذا طعمت أطعمها، سواء اتفق جنسا ونوعا أو اختلف جنسا ونوعا. يعني أنت أكلت سمك ده الجنس، وبعدين أكلت سمك مثلا شعور مثلا، ما شرط إيش شعور، تديها سمك أقل أو سمك أعلى، لأنه أنت تحب الرخيص وتحب الغالي، ما فيش. المهم، وقيل المعنى أن تطعمها إذا طعمت، أنك إذا تعشيت فلا بد أن تعشيها، وإذا أفطرت أن تفطرها، وإذا تغديت أن تغديها، ده المعنى، سواء اتفق في الجنس أو لا. واحد قال لي: يا مولانا احسم لنا الموضوع ده، لأنه نحن الأكل اللي ناكله مع زملائنا برا ما بنأكله النسوان، يعني لأنه النسوان إذا أكلتهم سمك طوالي تاني يقول لك جيب سمك طوالي، بيفتكروا دي عادة مضطردة، فنحن ناكل نغير، وهن يجيب لهم الحاجة الثابتة اللحمة، لأنه بيستعملوا ملاحات وكده. فقلت له: الترجيح هذا يحتاج إلى تأمل، لكن لو طعمتها من جنس ما طعمت يكون هذا أحوط وأفضل، وإن كنت لا أراه لازما، لكن المعنى الرسول قال إذا طعمت، ما قال أطعمها مما تطعمه، إنما قال أطعمها إذا طعمت. أما إذا عديت من جنس ما طعمت ده يكون أحوط وأفضل وأحسن. طيب، أما قوله: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقد تقدم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع أهله من القوت. يعني دي كل أمور يعني بالنسبة لكم واضحة. واليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. طيب، طبعا ما يوصل المرء إلى هذا الحد، يعني أطعمني أو طلقني، فإن أوصلها إلى هذه الدرجة فقد فعل ما لا ينبغي. اقرأ. أثابكم الله. وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد. هذا نسميه في الفقه الإسلامي بالطلاق لأجل إيش؟ الإعسار، وهي طلقة بائنة إذا وقعت من القاضي. طيب، وعن عمر. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. هذا على قاعدة الضرر يزال، إذا كان الأجناد تأخروا وغابوا عن أهلهم يعني فترة طويلة، كان عمر يقول: إما أن تطلقوا وإما أن تنفقوا، فإذا قال ننفق فإنه يأتي لهم بنفقة الأشهر التي غابوا عليها، وهذا دليل على أن الرجل يستحق ضانتها، لقوله: أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجتي انتقلت الحضانة إلى غيرك، فالأم هي أولى من يحضن الطفل، إلا إذا تزوجت فإن حضانتها تسقط بالنكاح. طيب، من أولى الناس بالحضانة بعد الأم؟ الخالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. فإن تزوجت الخالة انتقلت الحضانة إلى الجدة، يعني اللي هي أم الأم، ثم الجدة أم الأب، ثم الأب. الأب دي تجيه متأخر شوي. اقرأ. أثابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. الولد كما سبق، إذا كان صغيرا فالأم أولى به من أبيه، فإذا عقل واستغنى عن الحضانة بأن بلغ 7 سنين فإنه يخير بين أبيه وأمه، فأيهما اختار كان معه. يعني يخير بين أبويه. اقرأ. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم أهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث يدل على أن الصبي إذا كان صغيرا وهو غير مميز فإنه يكون الحضانة لأمه ولو كانت كافرة، لأن كفرها لا يمنعها من رعايته ووقايته وتربيته على ما يصلحه، حتى لو لم تربي على دينه هي تشفق عليه، والمقصود في الحضانة الشفقة والرعاية. نعم. أثابكم الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجارية عند خالتها، وأن الخالة والدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. في الحقيقة هذه المرأة يقال إنها أسماء بنت عميس، واستشكل هذا الحديث لأنها كانت متزوجة وكانت تحت زوج، ومعلوم أن المرأة إذا كانت مزوجة فهي حتى لو كانت خالة الأم، خالة الولد، فإنه لا حضانة لها مع النكاح ما دام هي منكوحة مزوجة، فلا حضانة لها. فكيف قال إن الخالة بمنزلة الأم ودفع ابنة حمزة إليها؟ لأنها كانت تحت جعفر بن أبي طالب وطلبها لأجل أن أنها بنت عمها. نعم، وخالتها تحته. العلماء قالوا لأن إسقاط حضانة المرأة سواء كانت أم أو خالة، أنها إذا تزوجت بغضها لزوجها الأول يحملها على عدم رعاية أبنائها. يعني إذا كان ذاك طبعا مطلقة وبيناته وبينه في وحشة كده ما بتقوم عليه على الجنيات. قال وهذا غير وارد هنا، غير وارد هنا، عشان كده استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من قاعدة النكاح وأنه يسقط حق الحضانة. اقرأ. انتهى الباب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. طيب ليش أتى بهذا الحديث في هذا الباب؟ حديث يدل على تحريم قتل الهرة. هل في دليل على تحريم قتل الهرة؟ نقول ليس في دليل على تحريم قتل الهرة ولا يدل على جواز قتلها، بل هو ساكت عن ذلك. وأحسن الأقوال جواز قتلها حال في حال إيش؟ في حال الضرر، يعني في حال العدوان يعني. طيب ما وجه إدخالها في باب الحضانة؟ أنه إذا كان الإحسان إلى الحيوان مطلوب فالإحسان إلى المحضون من باب أولى، وده يدل على قوة استنباط الحافظ بن حجر في أنه أتى بهذا الحديث الذي يظهر أنه أجنبي عن باب الحضانة، فليس له وليس فيه ذكر الحضانة. لكن إذا كان هذه المرأة عذبت بسبب هرة لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض بل حبستها، فكيف لا تعذب في طفل ضمته إليها فلا هي أطعمته ولا رعته ولا قامت بحضانته كما ينبغي؟ أولى أن تعذب ولا لا؟ فهذا استدلال زي ما يقولوا من باب استدلال القياس بالعكس. إذا كان في هذا تعذب فقياسه يقتضي أنها تعذب فيما هو أولى من ذلك وهو رعاية الطفل، فلا بد أن تكرمه وأن تطعمه وأن تكسوه وأن ترعاه. إذا كانت امرأة عذبت في هرة فليس المذكور يعني ليس ذكر الهرة لأجل الهرة نفسها لكن لأجل أنها حيوان، فإذا كان رعاية الحيوان إذا تركتها المرأة تعذب بها، فكيف إذا ترك معها طفل طلبت حضانته ثم لم تقم برعايته؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأنتم ولله الحمد في هذه الفترة نلتم علما كثيرا وخيرا وفيرا إن شاء الله. ونحن دايرين كتابة الأسماء في نهاية هذه الجلسة حتى نحرر الإسناد بالنسبة لكتاب البلوغ، فالذي أخذتموه عنا مباشرة هذا تأخذوه بالقراءة والسماع، والذي أخذتموه عن المشايخ الآخرين تأخذوه بالإجازة، فيجتمع عندكم السماع بالقراءة والسماع والإجازة، فتجتمع الإجازة والسماع إن شاء الله، فتكون أقوى في الإجازة إذا كانت مخلوطة بالسماع، لا سيما وسماعكم من المشايخ الآخرين وتعليقهم لكم على هذه الأحاديث بمنزلة السماع، فكأنكم سمعتم منا، فيكون الكتاب كأنه كله متلقى بإيش؟ بالسماع، وهذا أقوى طرق الإجازة. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وإن شاء الله بعد ما تكتب الأسماء ونحرر الإسناد فإننا نبعث بكل واحد، بعدين تواصلوا مع أخونا فضل المولى عشان هذه الشهادات لها رسوم بالنسبة لاستخراج الشهادة نفسها والطباعة، كل هذه الأشياء في شخص يقوم عليها وعنده مطبعة، وبعدين انتوا تواصلوا وياخد تلفون، كل واحد يكتب تلفونه عشان نوزع البتاع في الفترة الجاية إن شاء الله قبل ما نسافر، من خلال دروس أخونا الشيخ أيمن أو أخونا الشيخ حسن أو أخونا منه حسب الرسول، حسب الرسول في أي من هذه الدروس نوزع إيش الإجازات على الدارسين. جزاكم الله شيخ. سؤالين كذا في واحد بس سؤال قال مهم كذا. طيب بارك الله فيكم وثابك الله شيخنا. قال رجل له أطفال من زوجة فقرر طلاقها وهي تريد أن تبقى معه لأجل أطفالها، فخيرها بين أن تبقى مع أطفالها في حبله وليس لها حق الفراش ويبيت ليلتها في بيتها بين أطفاله فقط، أو أن يحتكم للقضاء للتفريق بينهما فلم ترد عليه وهي باقية في منزله مع أطفالها، يعني يكسوها ويطعمها ويعالجها ولا يجامعها، فما الحكم في ذلك؟ إذا هي رضيت بأن تبقى مع إسقاط حقها في ذلك لأجل أن يتسنى له الدخول بارتياح ولا يكون في ذلك حرج فلها ذلك، فإن سودة أسقطت ليلتها وهبتها لعائشة، فهي حتى يوم ده تهب لزوجها وهو مخير في أن يبقى معها ويبقى في مكان آخر، وإذا بقي معها وبات عندها وأسقطت حق الفراش لاستبقاء إيش العلاقة الزوجية والعلاقة بيناتهم فلا حرج، وهذا أفضل من المنافرة والمغاضبة وكونها تطلق، لأن إذا طلقت لم يكن لها عليه نفقة، لم يكن لها عليه نفقة، فالآن هو ينفق على أولاده ويدخل ويخرج ويعالجها ويراها وتراه، لكن ليس بينهم حقوق خاصة وأسقطتها بمحض إرادتها إذا ساءت العشرة بينهم. أما إذا هي دارت تصطلح معه ممكن تصطلح وتبقى الأمور عادية زي ما كانت.